سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد التحية وإلى حضراتكم موجزا لأهم أنباء الثانية عشرة. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارين جمهوريين، أحدهما بالموافقة على الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين مصر والبحرين، والقرار الآخر على تخصيص قطعة أرض بأسوان لإقامة مشروعات محاجر طب بيطرية ومجازر آلية. ونشر القراران في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم. وصلت القوات التركية اليوم غزوها مناطق شمال شرق سوريا، حيث سيطرت على أهداف كانت قد حددتها. وذكرت وزارة الدفاع التركية أن قواتها الغازية واصلت عملياتها طوال الليل برا وجوا، مشيرا إلى أن عملياتها مستمرة بنجاح. وفي نيويورك يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا اليوم لبحث الغزو التركي لشمال شرق سوريا بناء على طلب عدد من الدول الأوروبية. اقتحمت عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك. وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال روعت وهددت عددا من الشبان الفلسطينيين الموجودين بالمكان بالاعتقال. وكان عشرات المستوطنين قد اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك أمس، ودنست عناصر من الشرطة شرطة الاحتلال مصلى باب الرحمة. قتل ما لا يقل عن 12 من عناصر حركة طالبان الإرهابية خلال غارات جوية شنتها قوات الاحتلال الأفغانية استهدفت تجمعا لمسلح الحركة في إقليم بلق شمال أفغانستان. وذكرت مصادر أمنية أفغانية أن الاشتباكات دارت بين قوات الأمن والمسلحين في الإقليم. والنبأ الأخير، يعقد في جنيف غدا اجتماع بين مسؤولين من اليابان وكوريا الجنوبية لمناقشة الخلاف التجاري القائم بين الجانبين. ويعد هذا الاجتماع أول خطوة لمحاولة حل الخلافات بعيدا عن منظمة التجارة العالمية. وكانت كوريا الجنوبية قد تقدمت بشكوى رسمية أمام منظمة التجارة العالمية بشأن القيود التي فرضتها اليابان على تصدير 3 مواد صناعية إلى كوريا الجنوبية. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم أنباء الثانية عشرة والنصف إن شاء الله. موجزنا التالي، دمتم بخير.